العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس شرح مصطلح الحديث، وكذلك أرحب بالإخوة الكرام الأفاضل معي في الاستوديو، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم. وكان حديثنا قد وقف بنا في اللقاء الماضي عند بيان الناسخ والمنسوخ من الأحاديث، وقد وقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وكان الحافظ بيبني في هذا الكلام على ما سبق وذكره من مسألة التعارض، إذا وقع تعارض بين روايتين مقبولتين وأمكن الجمع بينهما فهو مختلف الحديث، فإن لم يمكن الجمع بينهما، وهذا قوله الآن، إن لم يمكن الجمع بينهما فهو بين أمرين: إما أن نعرف التاريخ، تاريخ الروايتين، فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر به بالتاريخ أو بأصرح من التاريخ فهو الناسخ والآخر المنسوخ. سيكون الجمع أو سيكون فك التعارض الآن الحاصل بين روايتين لم يمكن الجمع بينهما، سيكون باعتبار إذا وردنا أن أحدهما فيها تاريخ، كأن يقال مثلا أن هذا كان آخر ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية أخرى ليس فيها ذلك، أو رواية تقول إن هذا كان قبل الهجرة وتقول أخرى كان هذا قبل موته صلى الله عليه وسلم بأيام. ففي مثل هذا الحال لا شك أن سيجعل المتقدم منسوخا وسيعمل بالناسخ المتأخر، سيثبت المتأخر الذي جاء آخرا ويعمل به ويصير ما سبقه هذا منسوخا، وهذا عند كما قلنا عند معرفة التاريخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. النسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. هذا الحكم الذي ثبت أولا بدليل شرعي يتم رفعه، رفعه يعني عدم إعماله، ينتهي العمل به بدليل شرعي متأخر عنه، فهو رفع حكم سابق بحكم جديد ثبت بحكم ثبت بدليل شرعي. والناسخ ما دل على الرفع المذكور، الناسخ ما دل على الرفع المذكور هو الحديث الذي يأتي فيدل على أن الحكم السابق هذا قد انتهى العمل به خلاص. وتسميته ناسخ ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، الله تعالى هو الذي ينسخ هذا بذاك، فتسمية الدليل أو الحديث الذي وقع به النسخ ناسخا من باب الايه المجاز والتوسع في العباره، والا فانه هو الايه هو المنسوخ به. لو احنا نسميه بعباره اشد يعني دقه نقول هذا منسوخ به، هذا منسوخ وهذا منسوخ به، لان الناسخ هو الله عز وجل. لكن العلماء اصطلحوا على ان الناسخ في عرف المتكلمين والاصوليين هو ما دل على رفع الحكم السابق، يعني به الدليل المتاخر يعني. ويعرف النسخ بامور، دي الأدلة التي تثبت وقوع النسخ، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهنا النص نفسه، نص الحديث قد اشتمل على دليل النسخ، النبي يقول كنت نهيتكم، فدل ذلك على أن هناك أحاديث سابقة في النهي عن زيارة القبور وأنها قد نسخت، والذي صرح بهذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النص نفسه النبوي جاء مشتملا على دليل صريح واضح في وقوع هذا النسخ. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. فهنا الذي صرح بالنسخ من؟ الصحابي. فهذا يلي الأول، الأول صرح في بالنسخ فيه رسول الله، النص نفسه جاء واضحا فيه النسخ. والثاني الذي يلي في, في, في, في ثبوت النسخ ما يصرح به الصحابي كقول جابر هنا في حديث السنن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، يعني كان فيه نهي عن ذلك، يعني عفوا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد عنه أنه كان يتوضأ من مسة النار، ثم بعد ذلك ورد عنه أنه لم يكن يفعل ذلك، وكان هذا آخر الأمرين ترك الوضوء، هو كان يأكل المطبوخ يعني أو ما مسته النار ولا ولا ولا يتوضأ. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وطبعا زي الحديث الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شداد بن أوس، وأبو داود كذلك رواه عن ثوبان، وكذلك الترمذي رواه عن رافع ابن خديج وصححه. فهذا الحديث نسخه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وهذا رواه البخاري في الطب والترمذي وصححه. فبين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، لأنه روي في حديث شداد أنه كان عام الفتح، وفي حديث ابن عباس محرم وصائم هذا كان هذا في عام حجة الوداع، كان في حجة الوداع وهي بعد الفتح، فيكون الثاني ناسخا للأول. فهنا لما جاء حديث الحديث الأول حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم دل ذلك على أن الحجامة لا تصح للصائم، وأن الصائم إذا احتجم أفطر فيجب عليه أن يفطر. وحديث عبد الله بن عباس الذي في الصحيح أن النبي احتجم وهو محرم صائم، فدل ذلك على وقوع الحجامة من النبي وهو صائم وهو محرم كذلك. فلما نظرنا في التواريخ كان في حديث شداد الذي فيه أن أفطر الحاجم والمحجوم أنه كان في عام الفتح، وحديث ابن عباس الذي فيه النبي احتجم وهو محرم صائم كان هذا في يوم أو كان هذا في حجة الوداع، معروف أن حديث الوداع كانت بعد الفتح. فلذلك حكم الشافعي وغيره بأن حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو صائم، احتجامه وهو صائم عفوا محرم، ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وصار هذا حديث منسوخا بذلك. وعرفوا هذا النسخ كيف؟ بالتاريخ، الروايات جاء فيها ذكر التواريخ، فقدم المتأخر على المتقدم. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. بيقول إن بعض الناس قد يتصور إن حديث يرويه مثلا صحابي متأخر الإسلام كمثلا كأبي هريرة رضي الله عنه أو أبو سفيان مثلا رضي الله تعالى عنه، فأبو سفيان أسلم متأخرا جدا، فلو أن حديثا رواه أبو سفيان وحديث آخر رواه أبو بكر الصديق، فقد يظن الناظر من أول وهلة إن يكون حديث أبو سفيان هو الإيه؟ هو الناسخ لحديث أبي بكر، يقول لك لأن أبا بكر أكيد روى عنه الحديث هذا قديما، وأبو سفيان ده هو مسلم أصلا هو يعني ما بقالوش كم شهر، فسيكون حديثه آخر الأمرين من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، لكن هذا ليس دليلا من دلل من من من من من من أدلة وقوع النسخ. أن يروي الحديث صحابي ومتأخر الإسلام يعارض به حديث صحابي آخر متقدم الإسلام لا يدل على نسخ هذا بذاك. ليه؟ لأن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، كثير من الصحابة كان يروي عن غيره، يعني قد يكون هذا الحديث الذي رواه متأخر الإسلام هذا كأبي سفيان إنما سمعه من أبي هريرة، أو سمعه من زيد بن ثابت أو سمعه من أبي بكر الصديق أو سمعه من عمر. وكانوا إذا رووا عن إخوانهم في الصحبة يعني لم يصرحوا بذلك، كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتوسعون في الأمر، لم يكن بعضهم يكذب على بعض، لم يكن فيهم الكذب أصلا. ولهذا كان لما يقول له أبو هريرة أن هذا حديث كان يثق فيه ولا يمكن أن يكون كذبه أبو هريرة، فكان يرويه ثقة منه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أحيانا. ولهذا العلماء أجمعوا على قبول مرسل الصحابي، الصحابي لو أنه روى حديث عن صحابي مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إشكال، هذا مقبول باتفاق، لأن الصحابة عدول كلهم ولا يكذبون، وأكيد هو سامعه من الرسول، ما حصلش فيه أي سخط ولا يحصل فيه أي كذب ولا شيء من ذلك. يبقى مسألة أن يكون الصحابي متأخر الإسلام دليل على كون حديثه ناسخ للمتقدم الإسلام من الصحابة، لا يتم ذلك. الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي متقدم غيره وأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا. البس في حاجة من هذا الباب قد يعني يحكم بها بالنسخ، إن الصحابي المتأخر الإسلام هذا يصرح بأنه سمعه من رسول الله، يقول مثلا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول، يعني لما يقول كنت مع النبي دي ما ينفعش يقولها عن غيره، أكيد هو كان موجود معه وسمع بنفسه بقى، فيتجه أن يكون لو إحنا فقدنا أوجها للجمع ولم نجد إلا مثل هذا قد يتجه ذلك دليلا على وقوع النسخ، إن الصحابي المتأخر الإسلام هذا اللي أسلم سنة 10 أو سنة 9 يكون صرح بأنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا في نفس الوقت غير معروف أنه سمع من النبي قبل أن يسلم، لأنه ممكن يكون الصحابي اللي هو متأخر الإسلام دوت سمعه وهو كافر، كان مرة معدي ولا حاجة على مكة ولا المدينة وسمع النبي يقول هذا فحفظ عنه ذلك، ولما أسلم بقى بيرويه، فهو فعلا سمع لكن سمعه سنة كام؟ سمعه قبل الهجرة، فيكون متقدم جدا، وإن كان هو يرويه في الوقت بعد أن أسلم بعد الهجرة أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد كون أحد راويي الحديث من الصحابة متأخر الإسلام لا يفيد وحده كون الحديث هذا ناسخا لحديث يرويه متقدم الإسلام، واحد أسلم قديما يعني من الأول من الصحابة، إلا أن يصرح ذلك المتأخر الإسلام من الصحابة الذي أسلم متأخرا جدا أن هو يصرح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يمكن أن يتم به النسخ، نقول ده ناسخ فعلا للسابقة، بشرط ألا يكون هذا الصحابي المتأخر الإسلام الذي صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون قد سمع من النبي هذا الحديث قبل أن يسلم ثم هو يرويه الآن. إن دوار يجوز أن واحد يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر أيام كان كافرا، لما يسلم يقول سمعت النبي يقول كذا، وساعتها يقبل منه الكلام لأنه صار صحابي وهو لن يكذب في مثل هذا. نعم مثلا هذا وقع لغير واحد منهم يعني. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، يعني الإجماع ما لا يأتي شخص ويقول وأجمع العلماء على نسخ هذا الحديث بهذا، الإجماع ليس دليل على النسخ، أو عفوا يقول إيش يقول وهذا فيه إجماع، وما دام أجمعوا على هذا دل ذلك على أن الآخر المخالف هذا منسوخ، يعني لو أنا عندي حديث هذا الحديث صحيح يوجب شيئا ما ونقل الإجماع عن العلماء على خلاف هذا الحديث، فقد يقول قائل إن الإجماع ده أكيد انعقد، يبقى أكيد الإجماع دوت الإجماع ده يدل على أن الحديث الآخر المخالف له منسوخ، لا الإجماع نفسه ليس ناسخا، الإجماع نفسه لا ينسخ، لكن الإجماع يدل على وجود ناسخ، الإجماع يدل على إن خطأ هناك حديث ليس من الممكن إن هؤلاء الجماعة كلهم أهل العلم جميعا يجمعون على خلاف الحديث، أكيد عندهم حديث آخر ينسخ الحديث الأول وهم أجمعوا على معنى هذا الحديث، وإن لم ينقل لنا هذا الحديث لكن نقل لنا الإجماع، وهذا معنى قول الحافظ وأما الإجماع فليس بناسخ، ما هو لا ينسخ وحده يعني، وإنما يدل على ذلك، يدل على وجود حديث ناسخ وإن لم يصلنا هذا الحديث لكنه موجود. وهو الذي عول عليه العلماء في هذا الإجماع الذي جاء على خلاف حديث ما بعينه. هذا كله إذا عرف التاريخ، وإذا عرف التاريخ في المتعارضين من الأحاديث ممن لم يمكن الجمع بينهما، فقد دخلنا في باب الناسخ والمنسوخ. وقد بينا معنى الناسخ هو رفع حكم كما قلنا قديم بحكم جديد، وطرق إثبات النسخ، يأتي النص عليها في الحديث أو يصرح بها الصحابي، أو يكون فيها التاريخ واضح. وقلنا إن رواية الصحابي الذي تأخر إسلامه مخالفة لمن تقدم إسلامه مش نسخ، إلا إذا صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن لم يروي عن النبي قبل إسلامه. وأن الإجماع نفسه ليس ناسخا، وإنما الإجماع يدل على أن هناك نسخا، أو أن هناك حديثا نسخ الحديث الذي عرضه الإجماع، وإن لم يصلنا هذا الحديث الناسخ، فالإجماع يغني عن ذلك ويدل عليه يعني. طب إذا لم يعرف التاريخ لم يمكن الجمع، لا قدرنا نجمع ولم يمكن أن نعرف التاريخ، فيدخل في الناسخ والمنسوخ. فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. يبقى أنا عجزت عن الجمع ولم أجد تاريخا حتى أقول ناسخ ومنسوخ، فأنا الآن مضطر أدخل على الإيش؟ على الترجيح. فإن أمكن الترجيح رجح، لأن كان ممكن نرجح بينهم ترجيح أحدهم على الآخر يعني بطريقة من طرق الترجيح متعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. لو أمكن أن نرجح بين الحديثين بأي وجه، والمرجحات أكثر من 100 مرجح، مرجحات أكثر من 100 مرجح، احنا ذكرنا بعضها اللي كنا نذكره من باب تفاوت رتب الحديث الصحيح والحسن، هذا يفيد هنا بقى في الترجيح. أنا عجزت، لا عندي جمع ولا أستطيع أن أقول هذا نسخ منسوخ، فبأقدم الأصح أو الأثبت أو الأقوى أو الأكثر عددا أو هناك أكثر من 100 وجه مرجح بها بين الحديثين المتعارضين. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا ولا وإلا فلا. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب اللي هو النقيض المحكم. احنا قلنا المحكم مفيهوش تعارض، اللي فيه تعارض يقع على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ ما أمكنش الجمع نشوف هل يدخل في الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين ليس أمامي إلا الترجيح، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. طيب احنا لم نجد لا جمع ولا نسخ ولا أمكن الترجيح بينهم، هم متساويان تماما يعني، كلما نأتي بوجه من وجوه الترجيح نجدهم فيها متساويين، هذا نادر جدا يعني. فعندئذ يحدث التوقف، نتوقف عن العمل بأحد الحديثين، حنقدم أحدهما، هما الاثنين على رتبة واحدة، الاثنين هما قصاد بعض يعني كلاهما مساوٍ للآخر تماما، فلازم أهدر واحد أو أوقف واحد منهم وأعمل بالآخر، وإلا يسقط الاثنين. لو أنا توقفت عن لم أعمل بهذا ولا بذاك يبقى أنا كده أسقطت حديثين. فالأولى احنا دايما نقول إن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. فأنا الآن بين أمرين، إما هما متساويان لا لا لا يرجح أحدهما على الآخر بشيء، إما إن أنا أوقفهما معا أو أوقف أحدهما هكذا يعني حسب الحال يعني. وكما هنقول النهاردة هنقول أن ممكن نوقف أحدهما على أي أساس، فلا شك أن إيقاف أحدهما أو تعطيل أحدهما خير من تعطيل الاثنين معا، لأن الإعمال إعمال أحدهما يعني أحدهما أولى من إهمال من إهماله يعني. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. هو قال ثم التوقف، ما قالش ثم التساقط، ما قالش يسقط أحدهما. ليه؟ لأن التوقف ده معناه أنه التوقف ده يحصل للناظر للباحث هذا، بالنسبة للمعتبر اللي هو الحافظ أو الباحث أو الشيخ أو العالم الذي ينظر في الحديثين يتوقف، هو يقول لك أنا متوقف في هذا وهعمل بواحد منهم. لكن لو قال يتساقطان أو يسقط أحدهما فهو كده بيسقط حديث، وقد يكون الحديث ليس فيه شيء وإنما الإشكال في عقل الباحث. فلذلك كان التعبير بالتوقف، قال فيتوقف، قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، يتوقف الناظر عن العمل بأحدهما. ليه؟ لأنه هو عقله مش جايب، هو لم يستطع الوصول إلى شيء أبعد من ذلك. لكن قد يأتي بعده شخص آخر فينظر فيهما فيمكنه الجمع أو الترجيح. فلو قال يسقط الحديث هذا يعني فيه فيه فيه فيه تجني على الحديث، الحديث ليس فيه شيء، إنما الإشكال كله هو التعارض في عقل أو في علم الناظر فيه. يقول: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، هو الباحث يعني في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم كما بينا. وبهذا الحافظ يكون انتهى من تقسيمات الحديث المقبول. قال: ثم المردود، وده القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، الحديث المردود. ثم المردود وموجب الرد، إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبط. يبقى الحديث المردود يساب الرد واحد من اثنين أسباب الرد، إما يكون لسقط في إسناد أو طعن في راوي. الإشكال اللي بيرد رد الحديث من أجله إما طعن في الراوي أو سقط في الإسناد، ده هذه هذان السببان يعود إليهما جميع أسباب الطعن في الأحاديث. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. بدأ الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن أسباب رد الحديث سقط الإسناد، سقط في الإسناد والطعن في الراوي، بدأ يفصل أنواع السقط في الإسناد. فقال: السقط إما أن يكون من مبادئ السند من أوله، يعني يكون سبب هذا السقط تصرف المصنف، يكون المصنف يعني الحديث ده سيكرره أكثر من مرة في الصحيح أو في كتابه، حديث المصنف ناوي يذكره ويرويه أكثر من مرة، فبدل ما كل مرة يذكره بنفس الإسناد فيروح معلقه مرة، يعلقه ويروح يحذف أول إسناده، يقول عن عائشة، ما هو ذكره أكثر من مرة بإسناده كاملا، قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان في كم موضع، وجاء في موضع من مواضع هذا الحديث نفسه وقال عن عائشة مباشرة هكذا، وراح شايل الإسناد بتاعه كله علقه يعني. فالتعليق فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي من آخر الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، أو يكون في وسط الإسناد. فالأول الذي يكون فيه السقط في أول الإسناد من مبدأ الإسناد يعني، هذا يسميه العلماء المعلق، المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. معلق ليه؟ لأن احنا اعتبرنا أن الحديث بيبدأ من فوق، الحديث بيبدأ من فوق، أعلى رتبة في الإسناد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الذي يرجع له الإسناد إن كان مرفوعا يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق، ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم تحته الصحابي، تحته التابعي مثلا، تحته تابع التابعي، تحته شيخ المصنف، تحته المصنف. فلو المصنف الآن حذف أول راوي في الإسناد اللي هو شيخه، وشيخ شيخه كمان معاه أو شيخه بس يعني، صار الحديث وهكذا معلقا، معلق يعني متعلق هو بس مش واصل للراجل اللي هو مش شعب اللي هو متعلق فيه ده، اللي هو كأن المصنف هذا متعلق في هذا السند، كأن هو متعلق به يعني، إن هو موصول به هذا السند يصله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالآن لما بيقطع هذه السلسلة من الإسناد يصير الإسناد هذا معلق خلاص. شكل الحافظ ابن حجر لما جاء عمل كتابه اللي بدأ يصل به معلقات الصحيح سماه التغليق، التغليق، فكأنه بدأ يغلق هذه بدأ يضع هذه السلسلة المفقودة في أو هذه الفقرة المفقودة في هذه السلسلة، سلسلة الإسناد يعني، بدأ يشوف الراوي اللي كان مفروض يذكره الإمام، فبدأ يقول لك هذا حديث مروي من طريق فلان عن فلان عن فلان، ويذكر الساقط في الإسناد، فبدأ يغلق هذه التعليق المفرغة يعني. فالمعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، طبعا المعلق من الأحاديث كما قلنا هو الذي يسقط من أول إسناده من فوق المصنف راوي أو أكثر، ممكن واحد، ممكن المصنف يسقط شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، أو يسقط الإسناد كله إلى الصحابي، يسيب بس الصحابي يقول عن عائشة، فده اسمه معلق. سواء هو أسقط شيخه أو أسقط شيخه وشيخ شيخه أو أسقط شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه إلى الصحابي، فهذا كله يسمى معلق. بدأ السقط من أول الإسناد، سواء وقف عند الشيخ أو استمر إلى أن بلغ الصحابي، فهذا كله يسمى معلقا. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، احنا قلنا من شوية في هناك. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. هو هنا بيقول إن بين المعضل وبين المعلق خصوص وعموم من وجه. قلنا معناه إيه؟ معناه إن هم يشتركان في صفة واحدة ويختلف كل واحد منهما عن الآخر بصفة أخرى. فمن حيث تعريف المعضل، المعضل هو إيه المعضل أصلا؟ حديث المعضل هو ما سقط منه اثنان فصاعدا، ممكن اثنين ثلاثة أكثر على التوالي، ها، في أثناء السند مش في أوله ولا في آخره، أو آخره ده يبقى إيه الصحابي ويبقى مرسل يعني. وممكن لو مع الصحابي أكثر، لو سقط أكثر من واحد في الآخر قد يسمونه إعضالا، يبقى شرطه أن يكون في أول السند يعني. بل المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي وليس في أول الإسناد، لأنه سقط في أول الإسناد يبقى حديث إيش؟ معلق. فيقول من حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق، بعض الصور المعلق بيسقط منها اثنان أيضا. يعني إذا جاء عندي معلق سقط منه اثنان، وعند المعضل برضو ما يسقط منه اثنان داخل السند والمعلق في أول السند، فكده بيشتركان في هذه النقطة، في أن المعلق في الصورة دي بالذات سقط منه اثنان، والمعضل أيضا عموما بيسقط منه اثنان، ويفترقان في أن المعلق سقط اثنين منه يكون في أول السند، والمعضل يكون ذلك في أثناء السند أو في غير أول. فهم بينهما فعلا خصوص وعموم إيه؟ من وجه، اشترك في شيء فأن كليهما في هذه الصورة للمعلق سقط منهما اثنان، ويختلفان في مكان السقط. في المعضل يكون في أي مكان في الإسناد إلا البداية، وفي المعلق يكون في البداية فقط. فهنا اختلف في موضع السقط، سقط الاثنين، واجتمع في كون الساقط اثنين كما قلنا في عندما يكون المعلق في بعض صوره كذلك. لكن المعلق في الواقع أوسع من هذا، ممكن يبقى واحد ساقط أو اثنين أو أكثر من اثنين. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إما يسقط واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أو يسقط كله إلى الصحابي أو يسقطه كله جميعا. ومنها أن يحذف إلا الصحابي يقول عن عائشة، أو إلا التابعي يقول مثلا عن عروة عن عائشة، أو منها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعية والصحابية معا. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، لو هو مثلا حديث هذا بيرويه عن وليكن عن ابن المديني عن سفيان يقول عن سفيان ويسقط إيه ابن المديني، أو البخاري مثلا يقول عن المديني عن سفيان بن عيينة فيقول عن ابن عيينة مرة واحدة ولا يذكر شيخه ابن المديني، فهذا يسمى معلق أيضا، إن هو يحذف من حدثه ويضيف الحديث إلى من هو فوقه. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. بيقول أحيانا اتفقنا إن المعلق ممكن يجوز له أن هو يعلق الحديث، لو الحديث هذا بيرويه كما قلنا لو قلنا البخاري مثلا يروي الحديث عن ابن المديني عن سفيان، فمن التعليق أنه يقول عن سفيان ويحذف ابن المديني من الإسناد. طيب لو عمل كده بقى في صورة من الصور ويكون شيخ شيخيه هذا شيخا له هو الآخر، إزاي يعني؟ يكون هذا الحديث بيرويه المصنف نازلا، لو تصورنا مثلا إن ابن المديني بيروي عن علي، إن البخاري بيروي عن علي بن المديني، خلاص، وكذلك أيضا مثلا مسلم يروي عن ابن المديني، فجاء الإمام مسلم في حديث يرويه عن البخاري عن ابن المديني وحذف البخاري وقال عن ابن المديني، فابن المديني هنا في هذا الحديث بالذات هو شيخ شيخ مسلم، لأنه بيروي عن البخاري عن المديني، لكنه في الواقع هو شيخ مسلم أصلا، يعني هو من شيوخ مسلم. صحيح هو هنا في هذا الحديث بعينه بيرويه عن البخاري عن، لكن ابن المديني هذا أصلا من شيوخ مسلم. ففي هذه الحالة عندما يقول مسلم عن ابن المديني، اللي هينظر في هذا الإسناد من أول وهلة لن يدرك أنه معلق. ليه؟ لأنه سيرى أن مسلم يروي عن أحد الشيوخ، في حين أن الواقع أن مسلم هنا حذف من أول الإسناد شيخه البخاري ونقل الحديث عن شيخ شيخه الذي هو أصلا شيخه أيضا ابن المديني. فهل يا ترى هذا يسمى تدليس ولا هذا يسمى تعليق؟ الحافظ ابن حجر بيقول فيها تفصيل في سورة، السورة دي بالذات سورة خاصة، إن المصنف يحذف أول الإسناد ويكون شيخ شيخه شيخا له أصلا أيضا من شيوخه يعني. فعندئذ هل يسمى هذا تعليق أم يسمى تدليس؟ الحافظ بيقول فيها تفصيل: إن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي بقى. حننظر بقى المصنف دوت اللي عمل هذه العملة وحذف شيخه تعليقا يعني، وعزى الحديث وروى الحديث عن شيخ شيخه، وكان شيخ شيخه هذا أصلا من شيوخه. إن كان هذا المصنف من المدلسين، معروف عنه أنه يدلس، فعندئذ سيسمى هذا تدليس. ليه؟ لأن سورة التدليس صورته أن يروي الراوي عن شيخه الذي يسمع منه ما لم يسمعه منه. تدليس أن الراوي أصلا بيسمع من له شيخ من الشيوخ يسمع منه كثيرا، ثم يروي حديثا واحدا لم يسمعه من هذا الشيخ مع أنه سمع منه غيره، فلا تدليس. لأن أي شخص سيسمع هذا الحديث من هذا الراوي عن ذلك الشيخ يقول أكيد سمع ما بيسمع منه كثيرا من تلاميذه، لكنه في خصوص هذا الحديث لم يسمعه من شيخه، وإنما دلس خبأ هذا العيب يعني. ولهذا يقول عن فلان ويعبر بالعنعنة أو ما شبهها من صيغ الاحتمال في التدليس، من الاحتمال في السماع، حتى لا يتهم بالكذب. وسيأتي تفصيله في باب التدليس إن شاء الله. فإذا علم بالنص أو الاستقراء أن المحدث هذا أو الراوي الذي فعل ذلك مدلس، يكون هذه الصورة من صور التدليس ويقضى بالتدليس. وإن كان غير مدلس زي البخاري مثلا لا يعرف عنه تدليس، فعندئذ لو فعل مثل ذلك هو أو غيره من يعرف في التدليس يسمى هذا معلقا، مع أنه صورة التدليس لكن مش تدليس، لأن الراوي ده لم يدلس ولم يقع منه هذا، فيحمل على صورة الأعم اللي هي صورة الإيه؟ التعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. العلة أصلا في رد هذا الباب كله باب السقط في الإسناد الجهالة بحال الساقط. لما يحصل عندي سقط في الإسناد، يأتيني الآن في واحد ساقط أنا لا أعرف من هذا الساقط، لو كان موجودا قد يكون ثقة وقد يكون كذابا، فلأنني أجهل من هو يحكم برد الحديث حتى يظهر من الساقط، الاحتمال بسبب الاحتمال. وده من تدقيق أهل الحديث أنهم يردون الحديث أهو لوجود احتمال قوي أن يكون هذا الساقط في الإسناد كذابا أو ضعيفا، فلا يحكمون بالصحة إلا إذا ثبت عندهم أنه ثقة أو أنه مقبول الحديث يعني. نعم. يقول: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. إحنا الأصل في التعليق أن أنه ضعيف، معلق ضعيف. ضعيف ليه؟ لأنه سقط من إسناده رجال، يعني سقط منه رجل أو اثنان أو أكثر، وأنا لا أعرف حال هؤلاء الساقطين، مجهولين الآن بالنسبة لي، غير معروفين، ما لا أدري من الساقط، فلذلك هذا حديث ضعيف. طيب إن جاء هذا الحديث المعلق مثلا في صحيح البخاري أو جاء في أي كتاب من الكتب، ثم جاء من طريق آخر وقد سمي فيه هؤلاء الرواة الساقطين أو الساقطون، فعندئذ يسمح لي يكون حديثا صحيحا إذا سمي فيه هؤلاء الرواة الساقطون في طريق آخر، ونظرنا في حالهم فإذا هم ثقات أو مقبول الحديث، فعندئذ يحكم الحديث بالصحة، لأن الساب الذي من أجله ضعف زال. أنا ضعفناه لأن في رجال ساقطين منه لا أدري أحوالهم، تب ظهروا في طريق آخر وعرفت أنهم هم الساقطون في الحديث الأول، ونظرت في حالهم فإذا هم من أهل القبول يقبل حديثهم، فعندئذ يكون الحديث حديثا صحيحا. فإن قال: جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى. لو لو لو المحدث بقى أو أو أو المصنف أو الشيخ اللي هو بيعمل التعليق دوت اللي هو بيحذف شيخه أو شيخ شيخه دوت قال كل من أحذفه ثقات، قال يا جماعة أنا لا أحذف شيخ أحدا من شيوخي إلا إذا كان ثقة، فهل يقبل قوله ذلك وهو يحكم بصحة الحديث بناء على شهادته هو بأنه لا يحذف إلا الثقات وإلا هذا الكلام لا يعتبر به؟ الجمهور على أنه لا، أنه لا يقبل حتى يسمى. دي عبارة الحافظ بيقول كده، بيقول إحنا كده هننتقل لمسألة التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام إزاي؟ كنت ترى بعض الثقات يقول لك حدثني الثقة، مين الثقة دوت؟ ما تقول اسم وما يقولش اسم. حدثني من لا أتهم، حدثني من أثق به، أو كل من أحدثكم عنه فهو ثقة، وروح محدث بحديث وما يقولش اسم الشيخ اللي حدثه. فده العلماء بيسموه ده التعديل على الإبهام. هو ما قالش مين اللي بيوثقه، هو بيعدل، بيقول واحد عدل وثقة، لكن مين من هذا الثقة؟ لم يذكر اسمه. فهل هذا يقبل؟ لا، الجمهور على أنه لا يقبل حتى يسمى. لابد أن يقول من هذا الثقة الذي حدثه، لا يكفي أن يقول لي حدثني الثقة عندي، لأنه قد يكون ثقة عنده لكنه كذاب عند الجمهور، يكون هو مغرر به. ثم هو لما هو ثقة عندك لماذا لا تذكر اسمه؟ ما يخيفك يعني؟ يعني أنت لما تروى عن ثقة وهكذا ولا شيء لا إشكال فيه، ما الذي يحملك على إخفاء اسمه والتورية به؟ ما لو كان ثقة كما تقول لذكرت اسمه بلا إشكال، لكن كونك تخفي اسمه وتقول حدثني من لا أتهم فهو كأنك تعلم أن غيرك يتهمه، ولهذا فأنت تخرج من سخطهم بأن تعمي على الناس ذكره. ولهذا الجمهور الأهل العلم لا يكتفون من الراوي أن يقول عن شيخ من شيوخ حدثني الثقة فيوثقونه، إنما يحكمون بضعف مثل هذه الأحاديث وعدم قبولها. لو حديث جاءني وقال فيه الراوي الإمام الحافظ الكبير قال حدثني الثقة عندي، فإن حديثه هذا لا يقبل ويكون في حكم المجهول هذا الراوي حتى يسمى باسم. ليه؟ لأنهم رأوا أن بعض الثقات الأكابر ممن قالوا حدثنا من لا نتهم وحدثنا الثقة، رأوا أن بعضهم يقول هذا وعند النظر في حال شيوخهم الذين قالوا فيهم من لا نتهم يطلعون ضعفاء جدا أو كذابين عند جمهور العلماء، وده وارد. يعني بعض الأئمة مثلا كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يحدث عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم هذا الشافعي روى عنه وهو صغير ولم يكن يعرف حاله وكان ضعيفا جدا، بل اتهمه بعضهم بالكذب. ولما كبر الشافعي اضطر أن يروي عنه ليه؟ لأنه سمع منه صغيرا، فالأحاديث هذه مروية عنده من طريق الأسلمي، وهو الشافعي يعلم أن هذه الأحاديث صحيحة لأنها تروى في الدنيا من طرق كثيرة، من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق فلان وفلان، لكن هو لم يسمعها منهم، فهو تأكد ويعرف جيدا أن هذه الأحاديث التي يرويها هو عن هذا الشيخ المتهم ولم يكن أمامه غيره يوم سمع، لأنه كان معتنيا بشأن آخر، هذه الأحاديث عينها يرويها الثقات مما لم يسمعها منهم الشافعي، وهي ثابتة عندهم بأسناد صحيحة. فهو عندما يريد أن يأتي بالإسناد لا يجد عنده إلا بإسناد هذا الرجل الكذاب، في حين أنه كما قلت أيضا يقول لك ليش تم هو لما هو كذاب يخبي ليه؟ لما هو يدرك جيدا أن هذه الأحاديث عينها التي يرويها هو عن هذا الكذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها الناس كلهم عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث صحيحة ثابتة، لكن الإشكال في طريقه هو، في طريقه هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضطر أن يذكر طريقا، إنهم لم يكونوا يرون الأحاديث إلا بطريق سامعوه، وهو حظه أنه لم يسمعه إلا من هذا الرجل المتهم. فكان الشافعي يجد حرجا لما يجي يحدث عن إبراهيم بن أبي يحيى، وهو لما كبر بقى وتعلم وعرف علم أنه عند كثير من أهل العلم ضعيف جدا أو متهم بالكذب، فهو الآن صار بين نارين، هو محتاج أن يحدث بهذا الإسناد، وهو لما كان يحدث عن إبراهيم هذا كان يحسبه ثقة ولم يجرب عليه كذبا، ثم هو إنما يروي من حديث إبراهيم هذا الأحاديث الصحيحة، وعرف كيف أنها صحيحة لأن الثقات الأكابر ابن عيينة وغيره يروونها بنفس الإسناد بنفس اللفظ مثل إبراهيم بن أبي يحيى، فثبت عنده بذلك أن هذه الأحاديث بالذات من حديث إبراهيم سليمة ليس فيها شيء، لأن غيره يرويها مثله بالضبط، وهو لا يستطيع أن يذكرها إلا من طريق إبراهيم، ولو ذكر إبراهيم لا نفر منه الناس، فكان يقول حدثني من لا أتهم، بيقول هو عايز يقول يا جماعة أن هذا الرجل في الحديث ده بالذات قد يكون هو متهم عندكم لكن أنا لا أتهمه، أنا شخصيا لا أعتقد أنه كذاب، وحتى لو هو كذاب فهو لم يكذب في هذا الحديث أبدا، لأن غيره من الثقات يروي مثله بالضبط، لكن أنا مضطر أذكره، ولو قلت اسمه تزعله. فحدثني الثقة عندي، ويروح أي الاسم كده إيه مكنن عنه وماشي. فشوف هم رأوا أنه هناك من الرواة من يكن عنه ويكون ضعيفا جدا، ويكون هو ثقة عند الشيخ ده لكن مش ثقة عند الباقين، فتذكر لي اسمه حتى أعرف إذا كان ثقة على التحقيق عند الكل أم لا. ولذلك الجمهور من العلماء لم يعتبروا بقول الراوي حدثني الثقة أو من لا أتهم حتى يسميه. نعم. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتي فيه بغير وما أتي فيه أو ما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. طبعا ده حكم المعلق عموما، المعلق عموما ما يسقط من أول إسناده كما قلنا واحد أو أكثر، ده ضعيف. ضعيف ليه؟ للجهل بحال المحذوف، مش عارفين من المحذوف هذا ثقة ولا ضعيف. حتى لو قال لي حدثني الثقة أو قال من لا أتهم أو قال كل من أعلق عنه أو كل من أحذفه من الإسناد فهم ثقات برضه، نقول له نفس القضية، لا يزال مجهولا حتى يسميه باسمه. طيب يجي الإشكال الآن، إن البخاري كتاب صحيح البخاري فيه حاجتين، فيه نوعان من الأحاديث. الأحاديث الأصول اللي هي باب الصحيح، صحيح البخاري لما صنف البخاري، صنف كتابه البخاري يعني كتاب صحيح البخاري، أورد فيه أحاديث يحكم هو بصحتها وبأنها أعلى درجات الصحيح، وهذه التي تسمى بصحيح البخاري، وهي ما بدأها بقوله حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو ما شابه ذلك. ثم أورد معها قبلها أحيانا وبعدها كالبيان لها معلقات صنفا من هذا، وما يأتي بحديث ليس من شرط الصحيح ولم يرده مورد الصحيح، وإنما جاء به من باب البيان، فيقول مثلا باب صلاتكم، مثلا باب إيتاء الزكاة من الإيمان، وحديث عائشة كذا وكذا وكذا مثلا أي شيء، فيذكر حديثا معلقا مع الباب في ترجمة الباب، ثم بعده يقول حدثنا فلان وفلان ويأتي بحديثه الصحيح. فوقع المعلق في صحيح البخاري، وقع بعض المعلقات بل كثير منها وقعت في صحيح البخاري، وهي ليست أصلا من صنف الصحيح، إنما جاء بها من باب البيان والتوضيح والشرح والبيان لبعض مراده من بعض أحاديث صحيح. فهل يا ترى ما جاء به البخاري معلقا بهذه الصفة في صحيح يكون أيضا ضعيفا كله أم فيه تفصيل؟ الأصل في التعليق الضعف، لكن معلقات بقى البخاري، وإحنا قلنا ما جاء في البخاري من معلقات مفصولة عن الصحيح وبينة واضحة عند أهل العلم جميعا ولا علاقة لها بالصحيح، إنما جاءت كالتوضيح له أو كالتراجم والعناوين لبعض الأحاديث، يعني بدل ما يجيب عنوان هو من لفظه يأتي بالعنوان أحيانا بآية أو بحديث معلق، أو حتى يأتيه بكلام من عنده ثم يأتي وراءه بإيه؟ ببعض المعلقات، بعض الأحاديث الموضحة التي ليست على شرطه، وبعد هذا يذكر الأحاديث الصحاح التي من إيه؟ على مذهبه أو على شرط كتابه الصحيح. فهذه المعلقات التي في صحيح البخاري هل يجري عليها حكم المعلقات العام أنها كلها ضعيفة أم فيها تفصيل؟ ابن الصلاح يقول إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. الصلاح بيقول إن المعلقات اللي عند البخاري دي أو عند غيره من الجماعة اللي عملوا كتب التزموا فيها بالصحة بينظر فيها، إن جاءت بصيغة الجزم، الجزم يعني إيه؟ يعني البخاري مثلا يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من غير إسناد، أو وقالت عائشة كذا، أو وروت عائشة كذا، إذا جاء بها بصيغة الجزم هكذا بلفظ الجزم قال ذكر روى، فهو في الغالب لا يجزم، لا يستحل أن يجزم بنسبة هذه الأحاديث إلى من نسبها إليهم إلا وهي صحيحة الإسناد عنده. طيب إذن لماذا حذف الإسناد؟ حذف الإسناد يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله وإنما حذف لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض، يعني قد يكون اختصارا، قد يكون استغناء بذكره في موضع آخر عنده في الصحيح، قد يكون لأنه ليس على شرطه في الصحيح ولكنه في الجملة صحيح. ما هو شرط البخاري في الصحيح أعلى من شرط الصحيح نفسه، ليس كل صحيح يدخله البخاري في صحيح البخاري، فصحيح البخاري هو من أعلى الصحيح. فقد يكون الحديث هذا نعم البخاري يعتقد أنه صحيح ولكنه ليس على شرط كتابه ولذلك يعلقه. طيب، ده ما أتى فيه بالإيه، ما جاء بصيغة الجزم كقال وروى وذكر، فهو في الغالب ثابت عند البخاري جازم، ما دام قد جزم بنسبته إلى قائله فهو ثابت عنده. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. فكأنه بيقول إن هنا البخاري لا يجزم فيه، يأتي به بصيغة التمريض، يقول ويروى عن فلان ويذكر عن عائشة وقيل عن كذا، فمدام هو هنا لم يجزم، يقول قيل ذكر يروى، هذه صيغة تمريض، فيقول ما جاء من معلقات البخاري مصدرا بغير جزم بصيغة تمريض كهذه يعني، فذلك في العادة يكون فيه مقال، في الغالب يكون إسناده فيه كلام، إسناده لو أنه ظهر، لو أظهره البخاري لكان فيه بعض كلام. فهذا التفصيل ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والإمام الحافظ ابن حجر ساق له أمثلة وزاده تفريعا وتفصيلا في كتابه النكت على ابن الصلاح. نعم. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي، وهو هو المرسل. بعد ما انتهى الإمام الحافظ ابن حجر من ذكر المعلق، المعلق باختصار ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، وقد يسقط الإسناد كله بما فيه الصحابي، وقد يبقى الصحابي، وقد يبقى التابعي مع الصحابي، فهذا المعلق، والمعلق ضعيف، واستثنى العلماء من ذلك معلقات الصحيحين، فإنه حكموا فيها بتفصيل وقالوا ما ذكر فيها مجزوما بنسبته إلى قائله، فالعادة أنه أو الغالب أنه ثابت النسبة إليه، وإنما منع الحافظ أو الإمام البخاري أو مسلما أو غيرهما من إراده كاملا أغراض أخرى غير الصحة والضعف. وما كان فيهما بصيغة غير الجزم كان يكون كما قلنا بصيغة التمريض، فذلك في الغالب يكون فيه مقال، وقد تكون هناك أحاديث مجزوم بنسبتها في المعلقات، قد تكون هناك معلقات مجزوم بنسبتها وفيها ضعف، وقد ترى معلقات جاءت بصيغة التمريض وهي ثابتة عن من نسبت إليه، لكن العام الأغلب ما ذكرناه أولا، الأغلب القاعدة إن ما كان مجزوما به في المعلقات الصحيحين فهو في الغالب يكون ثابت النسبة إلى من عزيت إليه، وما جاء بصيغة التمريض أو التضعيف أو بغير الجزم يعني عموما فإنه في العادة يكون فيه مقال في إسناده لو أنه أبرز هذا الإسناد يعني. بعد ما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله المعلق كنموذج لأول نوع من أنواع الضعف الذي يحدث بسبب سقط في الإسناد، قال والثاني أي من الضعيف بسبب السقط في الإسناد ما سقط من آخره من بعد التابعي، من وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. وطبعا كما نقول دائما الحافظ ابن حجر في عباراته في غاية الدقة، يعني عبارات محررة تماما، فيقول من سقط من آخره من بعد التابعي ولم يقل الصحابي. بعض الناس يخطئ فيعرف الحديث المرسل فيقول ما سقط منه الصحابي، وهذا تعريف خاطئ، لأننا لو نعتقد أن الساقط من الحديث صحابي فالحديث صحيح وليس بمرسل، لأن الصحابة كلهم عدول، وإنما كان المرسل ضعيفا لأن الساقط بعد التابعي فيه احتمال أن يكون صحابيا، وعندئذ لا إشكال يكون صحيحا لو تثبتنا من ذلك، أو يكون تابعيا، والتابعي إما أن يكون ثقة وهذا لا إشكال فيه أيضا، وإما أن يكون ضعيفا وعندئذ يكون هناك إشكال، وحتى التابعي إن كان ثقة فهو إما أنه يرويه عن تابعي مثله أو يرويه عن صحابي، فإن كان عن صحابي فالأمر حسن فيش إشكال، وإن كان عن تابعي فيجري ما جرى سابقا، وأن التابعي هذا الثاني إما أن يكون ثقة ويكون لا إشكال أو يكون ضعيفا فيبقى الإشكال، والتابعي الثاني هذا يكون إما رواه عن صحابي أو عن تابعي، التابعي الثالث ذا إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيف. وقد وقع بالفعل رواية 4 من التابعين بعضهم عن بعض عن صحابي وقع. وقد جمع في ذلك الإمام الأزدي كتابه الرباعيات وغيره، ده رواية 4 من التابعين بعضهم يروي عن بعض عن صحابي. فإذا لو أنا أضمن أن الساقط بعد التابعي صحابي فهذا لا يؤثر على صحة الحديث شيئا، لأن الصحابة كلهم عدول سواء من ذكروا منهم أو لم يذكروا. لو أنا عندي بعض التابعين قال حدثني رجل صاحب رسول الله أو حدثني أحد الصحابة، خلاص، أو رجل من الصحابة، الجهالة باسم الصحابي لا تضر، هذا لا يضر شيئا في الاسم الحديث، الحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول، من عرف منهم ولم نعرف. لكن الإشكال إن أنا عندي احتمال آخر، احتمال ألا يكون هذا الساق الصحابي، احتمال يكون تابعي، وهذا وقع. هناك أحاديث كثيرة يرويها التابعون عن تابعين عن تابعيين، وهكذا كما قلنا 4 في نسق واحد، يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي. فهذا الاحتمال هو الذي جعل ما سقط منه من بعد التابعي ضعيفا وجعله مرسلا وضعيفا، لأن هناك احتمال. ولهذا الحافظ يقول ما سقط من آخره من بعد التابعي، ما قالش الصحابي لأنه مش لازم يكون صحابي، ولو كان صحابي ما يبقاش فيه مشكلة. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي قطعا لم يسمع رسول الله، فممن سمع؟ هنا الاحتمال بقى، يحتمل أن يكون سمعه من صحابي، ولو ده صح هذا الاحتمال خلاص خرجنا من الإشكال. ويحتمل أيضا أن يكون سمعه من تابعي مثله، وإذا كان كذلك فهذا التابعي كما ذكرنا منذ قليل إما أن يكون ثقة ولا إشكال، وإما أن يكون ضعيفا وهذا الإشكال عينه. وإن كان ثقة فقد يكون سمع هو الآخر من صحابي أو سمع من تابعي، والتابعي المسموع منه قد يكون ضعيفا تبع إشكال أو ثقة، ويقول نقول فيه كما قلنا في الأول، وقد يكون سمع الثاني الثقة منه، هناك احتمال كثير. ولذلك العلماء يحكمون بضعف الحديث المرسل حتى نعرف من الواسطة، من الساقط، هذا تابعي ثقة ولا تابعي ضعيف ولا صحابي. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، نحن مش عارفين من الساقط، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أيضا أن يكون تابعيا، وعلى الثاني على كونه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني باعتبار كونه ثقة يعني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل يعني روى عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية. لو إحنا قلنا بالجواز التجويز العقلي يعني ممكن التابعي دوت الثاني يروي إما عن صحابي وإما عن تابعي، والتابعي الثالث إما يروي عن صحابي وإما عن تابعي، والتابعي الرابع يروي عن صحابي أو عن تابعي، والخامس والسادس والسابع والعاشر، العقل يجوز إلى ما لا نهاية، مين تابعي يروي عن بعض، إيه الإشكال يعني عقلا لا مانع يلمع من ذلك. وإما يقول فإما بالتجويز العقلي فيتعدد إلى ما لا نهاية، وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7، وهو أكثر ما وجد من روايات بعض التابعين عن بعض. لأن لو إحنا نظرنا للواقع، الواقع عندنا في 7 تابعين يروي بعضهم عن بعض، 7 وفي 6 وفي 4، فأكثر ما وصلنا 7، فهذا الاحتمال في 7 ده وارد. ولذلك الحكم بصحة هذا الأمر لا يتأتى ويكون المرسل ضعيفا للجهل بحال هذا المحذوف من الإسناد وبسبب الاحتمال الواقع فيه. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. دي بقى مسألة خاصة داخل المرسل، وهو إذا عرف من عادة، إحنا قلنا صورة المرسل شكل الصورة المثال المرسل إن أن يقول التابعي سواء كان التابعي هذا تابعيا كبيرا أو صغيرا يقول قال رسول الله كذا أو فعل رسول كذا أو فعل بحضرة النبي كذا ده يبقى مرسل. طب لو عرف من عادة هذا التابعي أنه لا يرسل أبدا إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن الثقات، عرف من عادته كيف؟ استقرأ حديثه، بحث العلماء فيما أرسله هذا الرجل فنظروا فإذا هو كل ما يجي يرسل يبحثوا يجدوا إن الواسط إن المحذوف من الإسناد صحابي أو تابعي ثقة مثله يروي عن صحابي أو أوثق منه، فهذا عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهل يقبل حديثه مع أنه لم يصرح باسمه ولا يجري عليه ما جرى سابقا في التعديل على الإبهام؟ ذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، الجمهور يتوقفون في حديثه لبقاء الاحتمال، في احتمال ان هو بيقول لا ارسل الا عن ثقه، طب ليه ما قلتش اسمه؟ لماذا لم تذكر اسم هذا الثقه؟ لماذا تخبئه؟ لو انت تروي عن صحابي ده شرف، او عن ثقه او عن تابعي ثقه ان هذا شرف ايضا، لماذا لا تذكر هذا الاسم؟ ليش بتكني عنه يعني؟ ففي احتمال، واحتمال يكون ثقه عنده ضعيف عند غيره، احتمال يكون هذا ثقه عند هذا التابعي الذي يقول لا ارسل الا عن ثقه ولكنه ضعيف عند غيره، فيبقى هذا الاحتمال قائما، وبسبب هذا الاحتمال لا يتأتى الحكم بالصحة، ولذلك ذهب جمهور المحدثين إلى التوقف في رواية التابعي إذا كان معروفا عادته أن لا يرسل إلا عن ثقة، قال لك لبقاء الاحتمال، وهذا أحد قولي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول المالكيين والكوفيين أنهم قالوا يقبل مطلقا، قالوا بلام الراجل عرف من عاداته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، طب خلاص الاحتمال هنا ضعيف جدا ولذلك نقبل حديثه على الإطلاق. والإمام الشافعي كان له رأي فيه شيء من التفصيل، لكن هذا التفصيل يحتاج إلى شيء من الشرح وقد ضاق عنه وقت حلقتنا هذه، فنتمه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.